أن حديث أن الماء لا يجنب إنما صرف النهي من التحريم إلى الحرام. ده في موضوع الفضل عشان تبقى فاهم المسألة دي كيف قيلت وكيف يعني صنعت على مذهب الإمام الشافعي. إحنا كده خلصنا المستعمل وحنبدأ في الماء الذي تنجس. حاضر، خلينا الآخر عشان لنا كلام كبير. يلا عم الشيخ. ولا تنجس. ولا تنجس كل الناس ولا تنجس نفسه بحديث إذا بلغ الماء من طول الوجه بالخلق صححه الكتاب وعلمه وفي ضلالة أبي داود وعلمه بإسناد صحيح فإنه لا ينجس وهو لقرار الأول شيء من نحر الخلق ويرفع النفس ولا يعتاد فضل أن يعلم أي الماء من الدم وجسه لحديث المكان لا يعلمه الماء ماء من قصه شانه كل ما رأي العبدون في مقام الدم فمن كان فعلناه بنفسه ومن غيره الماء شانه لهم كأن جاء من حق الميت عن الماء من ضمن الدم طهر هنا كما كان لزوال، ده تصحيح، كما كان لزوال في بعض النسخ مكتوب كما كان الزوال، ولكن في الطبعة بتاع الحلبي كما كان لزوال سبب النجاسة. بس كده بدأ ينتقل إلى الماء الذي تنجس، وهنا لا بد أن نتكلم عن قضية هامة. أدلة المذهب في تقسيم الماء إلى قليل وكثير، هذه المسألة من المسائل المهمة علشان كل ما سيأتي من أحكام الأواضح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث خرجه أصحاب السنن بسند صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث لم ينجسه شيء. ده كان الحديث